تشوف الحال وباكي انك تشوفه. اذا ما رأت فيني وانت خلي، اذا ما رأت فيني وانت خلي، اجل من بقى انتظر من هالمروفة. ترى من حب شخص يشيل همه ويتعب لا تعب ويبان خوفه. إذا إذا ضاقت بك الدنيا الوسيعة لك في قلبي وكان مضاك جوفا. كمل حروفك.